إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. الكعبة المشرفة. بنا ركب التاريخ لنرى قريشا وقد أسقط في يدها بعد أن فشل الاجتماع الذي عقدوه بالكعبة مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا قد عقدوا الآمال الكبار على هذا الاجتماع، وصور لهم خيالهم المريض أنهم سوف يتمكنون من إقناع النبي الكريم بجدالهم أو التأثير عليه بالعروض البراقة المورية. ولكن رسول الله رفض كل ما عرضوه واستمر يسير قدما في نشر دعوته، ودخل الناس في دين الله أفواجا رغم إيذاء قريش لهم. وكان إسلام عمر بن الخطاب واحتضان النجاشي للمسلمين المهاجرين إلى الحبشة ضربتين قويتين قضت على ما بقي من صبر قريش على محمد، فبدأت تتأهب لجولة حاسمة تقضي بها عليه وعلى دعوته. الحرب ولا شيء غير الحرب يا معشر قريش، الحرب وحدها هي الكفيلة بالقضاء على هذه الدعوة التي تنتشر وكأنها النار في الهشيم. نعم، ونعمى بهذا الرأي يا أبا سفيان. تذكروا يا قوم أنكم سوف تخوضون هذه الحرب مع آل عبد المطلب وبني هاشم كلهم، وليس مع محمد وأصحابه وحدهم، وهم من صميم قريش، إنهم منكم وأنتم منهم، الدماء واحدة. وماذا ترى غير الحرب؟ أرى أن نفرض عليهم حصارا شاملا. ماذا تعني بقولك حصارا شاملا؟ أعني لا تسهرون إليهم ولا تبيعونهم شيئا ولا تبتاعون منهم. هذا رأي صائب، على أن يسجل هذا الحلف في صحيفة نعلقها في جوف الكعبة توثيقا لحرمتها، ولكي لا يخرج واحد منا على الحلف أو ينقضه. التزمت قريش بهذا الحلف التزاما شديدا، واستمرت على ذلك 3 سنوات لقي فيها محمد وأصحابه الأمرين، وقاسوا من جهد الحصار ما لا يوصف. ولما أحست قريش بحال المحاصرين غالت في الأمر، فحالت بينهم وبين الطعام والكساء حتى بلغ منهم الجوع مبلغا جعل الثمرة الواحدة غذاء لاثنين. حذاري أيها الغلام أن يرانا أحد من قريش ونحن نسير بالطعام إلى المحاصرين. اطمئن، فلن يرانا أحد. بل رأيتكما يا حكيم. ما هذا؟ ها قمح. نعم قمح، وسوف أذهب به إلى عمتي خديجة بنت خويلد في شعب أبي طالب. لا، لن تذهب به إليها. بل سأذهب يا أبا جهل، ولا شأن لك به. والله لا تبرح أنت وقمحك حتى أفضحك في مكة كلها. ما لك وله يا أبا الحكم؟ إنه يحمل الطعام إلى بني هاشم يا أبا البختري. وما في هذا؟ طعام كان لعمته عنده بعثت إليه فيه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ أجل أمنعه. خلي سبيل الرجل. لا لن أفعل. بل ستفعل، وإلا فالويل لك يا أبا الحكم. الويل لي أنا؟ نعم، الويل لك ثم الويل. وقامت بين الرجلين مشادة حارة، فضرب أبو البختري أبا جهل فشج رأسه وأصابه إصابات أخرى خطيرة. وكانت هذه الواقعة بداية تنكر البعض لذلك الحلف المشؤوم، وبدأ يتعاطف مع المحاصرين ويفكر في فك الحصار عنهم. وكان أول من فكر في نقض الحلف هو هشام بن عمرو بن ربيعة العامري، وكانت تربطه صلة رحم ببني عبد مناف. وكان يرسل الطعام إلى المحاصرين سرا في الليل. ولما استعصى عليه ذلك بعد أن شددت قريش الحراسة، ذهب إلى زهير بن زاد الركب فقال له: يا زهير، لقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتتزوج النساء، وأخوالك حيث علمت لا يبيعون ولا يبتاع منهم. أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أصابك إليه أبدا. ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ أنقض الحلف يا رجل. إنما أنا رجل واحد، ولو كان معي رجل آخر لقمت في نقض الصحيفة حتى يتم ذلك. اطمئن، لقد وجدت لك الرجل. من هو؟ أنا. أبغنا رجلا ثالثا. أفعل، وإني لذاهب الآن إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. يا مطعم، أيرضيك أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لنجدنهم إليها منكم صراعا. فوافقه المطعم على رأيه، وخرج معه إلى أبي البختري بن زمعة ابن الأسود الذي استجاب بدوره، واجتمع الخمسة واختاروا زهيرا لكي يعلن رفضهم للحلف. فلما كان الصباح غدا زهير إلى الكعبة المشرفة فطاف بها سبعا، ثم جمع الناس وقال: يا أهل مكة، يا أهل مكة، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكا لا يباع لهم ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. كذبت يا زهير، والله لا تشق أبدا، لا تشق أبدا. أنت والله الكاذب، وما رضينا كتابتها حين كتبت. صدق زمعة، نحن لا نرضى ما كتب فيها ولا نقره. صدقتما، إننا نبرأ إلى الله من هذه الصحيفة وما كتب فيها. الكل يبرأ منها وما كتب فيها، فما بقاؤها إلا هذا أمر قضي فيه بلي، تم التشاور فيه بغير هذا المكان. حاول أبو جهل أن يفعل شيئا، فنظر إلى أبي طالب وكان قد انتحى ناحية من الكعبة، فقال: إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط، إن الله قد سلط على صحيفتكم القردة فأكلت كل ما فيها من جور وظلم وقطيعة رحم، ولم تبق على شيء غير اسم الله، فإن كان ابن أخي صادقا نزعتم عن سوء رأيكم، وإن كان كاذبا دفعته لكم فقتلتموه أو استحييتموه. ودخل الرجال الكعبة واتجهوا يريدون الصحيفة، فإذا القردة قد أكلتها كلها ولم تدع منها إلا كلمة: باسمك اللهم. الكعبة المشرفة، غدا حلقة جديدة تكتبها أمين الصاوي، تقدمها صفية المهندس وعلي عيسى.